اللي في الصورة دي أميرة أو أميرة الخطيرة، لأنها فعلا مش عادية، بتفكر في كل التفاصيل وعندها قدرة على حسابات كل التوقعات اللي ممكن تحصل. ست عندها هدف ولازم توصله. أميرة الخطيرة في القصة الكاملة. ٢٠١٨ ده تاريخ الجريمة، لكن عايزين نرجع 11 سنة لورا علشان نفهم تفاصيل كتير ونعرف منها هي ليه أميرة دي بجد خطيرة. وهنروح لسنة 2007 في أسيوط وفي واحدة من القرى هناك. ناصر اللي عنده 40 سنة وشغال سمكري وعنده الورشة الخاصة بتاعته، قعد طول السنين اللي فاتت دي بيفكر في شغله وبس، وبسبب كده كان ناسي حياته الشخصية. لكن لما وصل 40 سنة قرر انه ياخد خطوة الجواز، وظروفه المادية كويسة جدا وسمعته وسمعة اهله كويسين جدا. ولما قرر ناصر انه يتجوز اختار بنت منطقته أميرة، واللي كان عندها في الوقت ده 21 سنة، بنت جميلة ومن عيلة كويسة جدا، وأبوها راجل غني وعنده أكتر من محل بقالة في نفس القرية، ويعرف ناصر كويس ويعرف عيلته ويعرف إنه حد راجل وقد المسؤولية. فلما ناصر طلب إيد أميرة بنته للجواز، الراجل رحب بيه على طول، وأميرة كمان وافقت لما سمعت الموضوع، وده برغم إن ناصر أكبر منها بعشرين سنة. بس أميرة كان عندها حسابات واضحة، الراجل غني ومرتاح وهيعرف يعيشها كويس. المهم خلال أقل من سنة ناصر يتجوز أميرة في شقة كانت قريبة من الورشة بتاعت ناصر، ويعدي سنتين على الجوازة دي وربنا يرزقهم بأول مولود. وخلال السنتين دول تبدأ أميرة تفكر في موضوع فرق السن اللي بينهم، وتحس إنها تسرعت في الاختيار، وإنها كانت ممكن تتجوز حد قدها في السن أو أكبر منها بحاجة بسيطة. طيب أميرة لما فكرت في الموضوع ده قررت مثلا الانفصال أو إنها تكتفي بمولود واحد، ولا ممكن تستغل الموضوع ده لصالحها؟ وطبعا أميرة اختارت الحل التاني، إنها تستغل الموضوع ده لصالحها، وبدأت تحسس ناصر طول الوقت ان في فرق سن كبير جدا بينه، وانها ضحت بحاجات كتير علشان تتجوزه. ولان ناصر ده انسان طبيعي وبشر عادي زينا، فبدأ يتأثر بالكلام ده وبدأ يفكر طول الوقت ازاي يرضي أميرة. ومن هنا أميرة بدأت تفهم انها سهلة قوي تسيطر على تفكير ناصر، واول حاجة فكرت فيها انها تقوله انها عايزة تشتغل، وده طبعا بدل ما هي قاعدة في البيت، وعلشان كده اقترحت عليه انه يفتح لها سوبر ماركت، وهي فاهمة في التجارة دي كويس، وده لان والدها فاتح اكتر من محل بقالة وعارفة التفاصيل اللي جوه التجارة دي. وفعلا ناصر يقتنع بكلامها ويقرر انه يدور على محل علشان يفتحه سوبر ماركت لمراته أميرة. وخلال كام يوم يلاقي محل مناسب جدا وموجود بالقرب من البيت بتاعهم، وأميرة استلمت المحل وبدأت تفرشه بالبضاعة. بس أهم حاجة عندها إنها تعمل غرفة عبارة عن استراحة، علشان لو تعبت شوية تدخل تريح فيها، أو علشان ولادها في المستقبل لما يقولها على المحل ممكن يدخلوا يريحوا جوه شوية. وبرغم إن ناصر استغرب جدا الطلب ده، لكن مجرد ما أميرة أقنعته إنها بتعمل كده علشان خاطر ولادهم، الراجل اقتنع وساعدها إنهم يعملوا غرفة استراحة جوه السوبر ماركت، وتبدأ أميرة تركز في المشروع بتاعها وتديله كل وقتها. ناصر كل يوم بينزل الصبح وبيرجع الساعة 7 بالليل، وأميرة بتعمل زيه بالظبط. وفترة بالليل أميرة كانت بتعين شباب يشتغلوا هما الفترة بتاعت بالليل، وتمر 4 سنين كمان على الجوازة. وخلال ال4 سنين دول ربنا يرزقهم بطفلين كمان، يعني كده إجمالي الأطفال اللي عندهم 3 أطفال. بس اللي يلفت انتباه ناصر أكتر خلال المدة دي إن أميرة مدية كل وقتها واهتمامها للسوبر ماركت، وعمالة تفكر طول الوقت تكبر المشروع ده ازاي، لحد ما توصل معلومة مرة لناصر جوزها وهو في الورشة ان واحد جاره عدى عليه وقال له انه عدى على السوبر ماركت بتاعهم، بس لقى الباب الحديد مقفول. والكلام ده كان الساعة 1 الظهر، فناصر استغرب من التوقيت جدا. ولما رجع ناصر على البيت وسأل أميرة هي ليه بتقفل الباب الحديد، فردت عليه رد مقنع انها عملت كده علشان كانت رايحة تشتري بضاعة، بس لما حصل الموضوع تاني أميرة أنكرت إنها قفلت الباب وقالت إنها كانت شغالة عادي، دايما جاهزة وعندها رد مقنع. وبعدها يلاحظ ناصر كمان إن أميرة بتغير الشباب اللي بتشتغل عندها في السوبر ماركت باستمرار، وإن أطول مدة شاب بيشتغل فيها في السوبر ماركت هي 6 شهور، وده على عكس الورشة اللي عند ناصر، يعني الصنايعي بيقعد عنده أطول فترة ممكنة. فلما سأل أميرة هي بتغير الشباب كتير ليه، فردت عليه برضو رد مقنع، مرة تقوله إن الشباب دي مش ملتزمة، والمرة التانية تقوله إن ده سر الصنعة. أميرة أقنعت ناصر إنها بتمشي الشباب باستمرار علشان ما ياخدوش أسرار المهنة، وبعد شوية يفتحوا هم السوبر ماركت ويبقوا منافسين ليها. خطيرة وجاهزة لأي سؤال. وتمر 4 سنين كمان على الجوازة وربنا يرزقهم بالطفل الرابع، وطول الوقت ده الحياة ماشية ومستقرة. وبرغم إن ناصر كان عنده تساؤلات كتير، لكن دايما كان بيلاقي إجابة مقنعة. وبكده يكون مر على جوازهم 10 سنين، وخلال ال10 سنين دول ناصر عمره ما حس بالراحة، بس عمره ما كان عارف هو ليه الإحساس ده عنده، بس كأن قلبه كان حاسس. وأميرة في نفس الوقت كانت مخلية علاقة ولادها بولاد أختها كويسة جدا، لدرجة إن ولادهم كانوا بيباتوا عند ولاد أختها كتير جدا. ولما ناصر يبدأ يتضايق من الموضوع ده ويسألها، فترد عليه برضو رد منطق إنها عايزة تخلي الولاد قريبين من بعض، وإن دي حاجة كويسة جدا إنها تخلي ولادها وولاد خالتهم كويسين جدا مع بعض. ده غير ان ناصر برضو موجود طول اليوم برا البيت في الورشة بتاعته، وان اميرة كمان مشغولة معظم الوقت في السوبر ماركت، فبرضو عندها رد مقنع. وفي الوقت ده اميرة كان عندها 31 سنة وناصر كان عنده 50 سنة، وده كان في بداية سنة 2017. والسر اللي كانت اميرة عارفة تخبيه طول السنين اللي فاتت دي انها كانت بتحب تعمل علاقات مع شباب اصغر منها في السن، وكانت بتستغل حاجة الشباب دي للشغل، وكانت بتشغلهم عندها في السوبر ماركت في مقابل انه يعمل معاها علاقة. طب العلاقة دي كانت بتحصل ازاي؟ في الوقت اللي اميرة عايزة تعمل علاقة مع الشاب ده، تقفل الباب الحديد من بره بتاع المحل ويدخلوا الاستراحة اللي جوه ويعملوا العلاقة، ولما تخلص ترجع تفتح المحل وتشتغل تاني. ولما اميرة تزهق من الشاب ده تمشيه وتديله فلوس، وهو يدور على شغل تاني في اي مكان، وبكده الموضوع يتقفل خالص. بس كل العلاقات اللي عملتها اميرة كانت بتبدأ وبتنتهي بهدوء، ده غير طبعا انها كانت بتحصل في منتهى السرية، والعلاقة بتتقطع مع الشباب دي مجرد ما بيمشوا من المكان، يعني العلاقات مجرد علاقات بسيطة وبتخلص بسرعة، لحد ما نوصل لشهر 6 من سنة 2017 وتبدأ حكاية جديدة خالص مع أميرة. بس الحكاية دي مختلفة تماما مع كل الحكايات اللي قبل كده. أميرة وهي قاعدة في البيت وبتتفرج على الفيسبوك تتعرف على شاب صغير اسمه محمود وساكن في نفس القرية بتاعته، والشاب ده عنده 21 سنة، يعني أصغر منها ب10 سنين، وده طبعا عز الطلب. وتبدأ علاقة بينهم المفروض إنها علاقة بسيطة، بس أميرة تحكي له كل حاجة عن حياتها وتطلب منه إنه يعدي عليها في السوبر ماركت علشان تتعرف عليه أكتر. فيروح محمود زيارة الأميرة في السوبر ماركت، والشكل العام تحس إنه شاب غلبان، لكن الحقيقة هي الطيور على أشكالها تقع. محمود اللي عنده 21 سنة يفهم من كلام أميرة إنها بتحب الشباب الصغير، وعلشان كده يقرر إنه يستغل الموضوع ده لصالحه، وإنه يقنعها إنه برغم إنه أصغر منها بالسنين دي كلها، لكن وقع في حبها، لأنه شايف إنها ست غنية ويقدر يستغلها في حاجات كتير. ومع أول زيارة لمحمود في السوبر ماركت أميرة تتعلق بيه جدا، وتحسه إنه غير كل الشباب اللي كانوا موجودين قبل كده، وتحس إنها بتعامل راجل كبير وبيعاملها بحب وخايف عليها جدا. ومن اليوم ده العلاقة اللي بينهم تبدأ تكبر أكتر بكتير، وأميرة تطلب منه إنه يعدي عليها في السوبر ماركت تاني. بس لما يروح للمرة التانية أميرة تقفل الباب الحديد، ومن ساعتها العلاقة بينهم تروح في منطقة تانية خالص، وتحولت العلاقة من مجرد إعجاب بسيط لعلاقة حب، بس الحب ده كان من طرف أميرة بس في البداية، ومحمود في الوقت ده كان كل تفكيره عبارة عن المصلحة اللي هياخدها من أميرة، وفعلا اليوم ده يطلب منها فلوس فتديله الفلوس اللي هو عايزها، وتمر على العلاقة دي 6 شهور كاملين. وخلال الوقت ده محمود كان شغال عامل زي ما هو بعيد عن أميرة، كل شوية يجي لها زيارة السوبر ماركت والباب الحديد يتقفل، ومفيش أي حد من الناس ملاحظين أي حاجة غريبة إلا بعض الناس القليلة اللي كان لافت انتباههم موضوع قفل الباب. وخلال 6 شهور دول العلاقة عند محمود كمان تتغير، ويبدأ يحس انه فعلا بيحب أميرة. الست مدياله كل حاجة هو عايزها، وكمان بتديله فلوس. وأميرة بعد شوية تطلب من محمود ان يسيب شغله خالص ويجي يشتغل عندها في السوبر ماركت، وبالمرة يبقى جنبها طول الوقت. وفعلا محمود يوافق، ومن ساعتها يبقى هو المسؤول عن كل حاجة في السوبر ماركت. ونوصل لسنة 2018 والعلاقة اللي بين أميرة وبين محمود زي ما هي، بس محمود يبقى عنده حلم نفسه يحققه، انه نفسه يعمل علاقة مع أميرة بس في البيت، لانه زهق جدا من كتر العلاقة اللي عملوها جوه السوبر ماركت، عايز يحس انه بيتعامل طبيعي. بس طبعا أميرة ترفض الكلام ده لان ممكن اي حد يشوفهم، بس وعدته انها هتحقق له الحلم اللي بيحلم بيه. وتمر 6 شهور كمان على العلاقة دي، يعني العلاقة اللي بين محمود وأميرة كده بقالها سنة بالظبط. وفي نفس الوقت أميرة متجوزة بقالها 11 سنة وعندها 4 أطفال، ولا كان فارق معاها أي حاجة، لحد ما يقرر أميرة ومحمود إنهم لازم يتجوزوا، وإنهم مش هينفع يعيشوا بعيد عن بعض أكتر من كده. وفي نفس الوقت اللي محمود بيقول لها كده، أميرة تقرر في ساعتها إنهم لازم يقتلوا جوزها اللي عنده 51 سنة، وإنها لازم تخلص منه بأي طريقة. وفي ظرف يومين بس أميرة تجهز كل حاجة وتتفق مع محمود على التنفيذ. الولاد يروحوا يباتوا عند خالتهم، وأميرة مستنية جوزها في البيت، ومحمود مستني تليفون من أميرة. ناصر يوصل على البيت وتحضر له العشاء وتحط له فيه مخدر، وفي نفس الوقت تصر ان اليوم ده ناصر يعمل معاها علاقة، وده علشان تضمن انها ترهقه زيادة عن اللزوم. وفعلا بعد ما يتعشى على طول ويعملوا العلاقة، ناصر يدخل في حالة التخدير تماما. وبعدها أميرة تكلم محمود وتقول ان ناصر جاهز علشان ينفذوا الخطة، ومحمود يجي لها في خلال اقل من نص ساعة. واول ما يوصل البيت يدخل على اوضة النوم ويخنق جوزها لحد ما يتأكد ان ناصر مات، بس لسه الوعد اللي أميرة ادتهوله هتنفذه. قبل ما يعملوا اي حاجة تانية قرروا انهم يعملوا علاقة الاول جوه البيت، وده الوعد اللي وعدته أميرة لمحمود. وبعد ساعتين يطلعوا ملاية ويلفوا جثة جوزها جواها ويحطوها جوه شوالين، وبعدها يكلم محمود واحد صاحبه وياخدوا الجثة الساعة 2 بالليل ويرموها في ترعة قريبة شوية من بيتهم. وأميرة تعرف ان محمود ان كل حاجة خلاص خلصت، والكلام ده كان يوم الأربع بالليل. ويوم الخميس الساعة 12 الظهر تكلم اخوات ناصر جوزها وتسألهم عليه، وتقول لهم ان ناصر كلمها في الورشة امبارح بالليل وقال لها ان عنده شغل واحتمال يتأخر شوية، بس من وقتها ناصر ما ظهرش وتليفونه مقفول. ولما صحيت من النوم ونزلت راحت على الورشة فلقت الورشة مقفولة، فقلقت على جوزها جدا، وعلشان كده كلمت اخواته. طبعا اخوات ناصر ينزلوا الشارع ويدوروا عليه في كل مكان، ويعدي اليوم بالكامل وملوش اي اثر. ويوم الجمعة الصبح يطلعوا على اسم الشرطة ويعملوا بلاغ بالتغيب، ويقولوا ان اخوهم اختفى بقاله يومين. وفي نفس التوقيت مجموعة من الاهالي يعملوا بلاغ لرجال الامن انهم لقوا جثة جوه الترعة بس ملفوفة في شوال، فيوصل رجال الامن ويتم انتشال الجثة من الترعة علشان يلاقوها جثة لراجل في 50 من عمره، وباين على منطقة الرقبة ان في اثار خنقة حاصلة، وعلشان كده يتم نقل الجثة للطب الشرعي. والجثة اللي لقوها دي مفيش اي اثبات هوية معاها. ولما يراجع رجال الامن بلاغات التغيب يلاحظوا ان في نفس اليوم يوصل بلاغ بتغيب راجل عنده 51 سنة، والراجل ده اللي هو ناصر، فيكلموا اخواته ويكلموا مراته علشان يجوا المشرحة ويتعرفوا على الجثة. والغريبة ان أميرة لما وصلت المشرحة ما قدرتش تتعرف على جثة جوزها، وكان باين عليها الانهيار وانها مش قادرة تصدق ان الجثة دي ممكن تكون بتاعت ناصر جوزها وابو عيالها. أميرة كانت بتمثل كويس جدا، ويلاحظ رجال الأمن إن إخوات ناصر أول ما دخلوا عليه على طول اتعرفوا عليه مباشرة، وساعتها تقال إن احتمال مراته من الصدمة وإنها مش عايزة تصدق اللي حصل فما قدرتش تتعرف على جثة جوزها على طول. وفي الوقت اللي ده عمال بيحصل، أميرة كانت عمالة تفكر في الغلطة اللي عملتها، لأن أميرة بلغت إخوات جوزها إن ناصر ما جاش على البيت أصلا، واتصل بيها وقال لها إن عنده شغل وإنه هيتحرك مباشرة من الورشة، لكن هي متأكدة إنهم طالما لقوا الجثة أكيد هيسألوا الناس اللي في الشارع وهيقولوا لهم إنهم شافوا ناصر وهو طالع على الشقة. وهنا أميرة كل اللي فكرت فيه إزاي تعرف تصلح الغلطة دي. المهم أهل صابر لما يسألوهم رجال الأمن يقولوا لهم الكلام اللي أميرة حكته لهم، إنما لما أميرة توصل لرجال الأمن ويبدأوا يسألوها تقول لهم كلام عكس كده خالص. تقول إن ناصر وصل البيت وتعشى، وبعد ما تعشى على طول جاله تليفون ولبس وقال لها إنه نازل علشان عنده شغل، وإن الولاد كانوا بيتين عند ولاد خالتهم بالصدفة، وده بيحصل كتير جدا. وفي نفس الوقت ده كان في فريق تاني من رجال الأمن بيعملوا تحريات في الشارع علشان يوصلوا ويتأكدوا من معلومة إن ناصر قفل الورشة بتاعته وطلع على البيت بتاعه. ولما يوصل تقرير الطب الشرعي يأكد إن ناصر مات بسبب الخنق، وإنه بعد ما توفى بساعتين تم رمي الجثة بتاعته في الترعة. وبعد ما نتيجة التحليل طلعت اكتشفوا إن في نسبة مخدر كبيرة موجودة في الدم، ده غير كمان إن لسه بقايا الأكل بتاع العشاء موجود في المعدة وما اتهضمش، وده معناه إن ناصر اتعشى وبعد العشاء بوقت قليل اتقتل، وبعد كده تم نقل الجثة ورموها في الترعة. وطبعا الشبهات كلها تروح عند أميرة، بس كل المعلومات من الأهالي ومن الجيران إن العلاقة بين أميرة وبين ناصر كويسة جدا، بس بعض أصحاب المحلات اللي فاتحين جنب السوبر ماركت بتاعها يحكوا لرجال الأمن إن موضوع قفل الباب الحديد ده كان غريب جدا عند أميرة، وإنها كانت بتعمله بطريقة مش منطقية خالص، وبتعمل كده في أوقات بيكون الطبيعي فيها شغل. واللي كان غريب ويلفت انتباه أصحاب المحلات إن أميرة بتقفل الباب وهي جوه السوبر ماركت وترجع تفتح الباب وهي لسه جوه. وطبعا رجال الأمن يعملوا تحريات أكتر عن أميرة، تحديدا بعد ما أقوالها اتغيرت بين الكلام اللي قالته لإخوات ناصر جوزها والكلام اللي قالته لرجال الأمن، وعلشان كده الشك فيها يبقى زيادة. ومع التحريات الأمنية توصل معلومة إن في علاقة غير شريفة بين محمود اللي شغال عندها في السوبر ماركت وبين أميرة، فيتم فحص الرسائل اللي بينهم هما الاتنين، فيتأكد رجال الأمن إن في علاقة غير شرعية، فيتم استدعاء أميرة ومواجهتها بكل الأدلة اللي وصل لها رجال الأمن. وطبعا في الأول كانت بتحاول تنكر وتتماسك، لكن بعد شوية انهارت واعترفت بكل حاجة، وتم القبض على محمود وعلى صاحبه اللي ساعده علشان ينقلوا الجثة. وبعد ما التحقيقات ما تخلص ويتم توجيه ليهم تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، يتم الحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. وفعلا الطيور على أشكالها تقع، واحدة ست مش مبسوطة في حياتها، تقعدي متجوزة 11 سنة ليه وتخلفي 4 أطفال ليه طالما أنت مش مبسوطة؟ ومهما كان ذكاء الإنسان عمره ما هيعرف يهرب من العدل سواء في الدنيا أو في الآخرة. وفعلا باللي هي عملته وإنها تعرف تقنع جوزها لمدة 11 سنة إنها ماشية كويس، تستحق تكون أميرة الخطيرة. سلام عليكم.